الاسم الخبر إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذي. المثال عين تقديم الخبر الظرف أو الجار المجرور على اسم إن فقط. إذن فما عدا هذا من تقديم الخبر الظرف أو الجار المجرور أو غير الظرف أو الجار المجرور على إن لا يجوز. نعم. قال لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره. ها يستلزم امتناع ايش؟ غيره. ايش معنى هذا؟ لأن ايش؟ أعيد العبارة. قال لأن امتناع الأسهل يستلزم امتناع غيره بخلاف العكس. بخلاف العكس. امتناع الأسهل. ما هو الأسهل هنا؟ التوسل. امتناء الاسهل يمتن شو اسمه يستلزم امتناع غيره. عايزه مثلا اذا امتنع تقدم مثلا تقدم الخبر الذي ليس بظرف ولا بجار مجرور على اسم ان فهذا يعني كان اسهل. اذا فامتناع ما هو اصعب وهو تقدمه على إن يكون أصعب. ها فلا يجوز. إذن فلا يجوز أن تقدم خبر إن أو إحدى أخواتها على إن أو إحدى أخواتها. نعم. قال ولا يلزم. نعم. بخلاف العكس. إيش هو العكس؟ يذكر الأكبر. تقدمه الأصعب. ها. لا إذا امتنع الأسهل. هل معنى كلام إذا امتنع الأسهل يستلزم امتناع الأصعب؟ أكثر من تقدم ما هو أكثر يعني إذا تقدم الأصعب امتنع تقدم الأصعب. لا امتنع الأصعب خبر على هذا لا يستلزم أن الثاني أعتقد توسط الأسهل. هذا صحيح لكن هذا ليس مراد ابن هشام هنا أن الأسهل وهو إيش توسطه. هذا عندك جهة ثانية أو عندك يعني حالة ثانية. حالة الخبر فيها ظرف أو جار مجرور. فهذه الحالة إذا كان الخبر ظرفا أو جارا مجرورا فقلنا يجوز تقديمهما على اسم إن ويتوسط في هذه الحالة بين إن واسمها. أليس كذا؟ وحالة أن يكون الخبر فيها غير ظرف أو جار ومجرور ففي هذه الحالة لا يتوسط. فإذا لم يتوسط والتوسط أسهل إذن فما بالك بتقدمه على إن فهذا يكون أصعب. إذن فيمتنع ذلك من باب أولى. هذا مراده. إذا أنت بس انظر فقط إلى الخبر ما هو إن كان ظرفا أو جرى مجرورا فهذا توسط جائز وفي الوقت نفسه. إذا كان غير ظرف أو جار مجرور فنقول كان هذا أسهل لأن التوسط أسهل. مثلا كيف ما كان التوسط أسهل إذا كان غير ظرف أو جار مجرور على هذا أسهل. لكن منع في هذا الأسهل إذا كان الخبر غير ظرف أو جار مجرور. إذن فما بالك لو قدمته على إن فهذا يكون أصعب. ولعل هذا مراد ابن هشام رحمه الله. ما تفهمون؟ عبارة ابن هشام؟ أيوه اقرأ ايش تقول؟ بخلاف العكس يعني هو قال اقرأ ابدا من أول كلام. في غير مسألة الظرف شوف ها على امتناع التقدم عن التنبيه على امتناع التقدم على ايه؟ على ان لان امتناع الاسهل يستلزم امتناع غيره. ايوه وعلى غيره الاصعب. هذه المفهومه المفهومه لا غير مفهومه بخلاف العكس. بخلاف العكس. نعم بخلاف العكس هو ايش؟ كيف عنده؟ أنا فهمت أنه إذا بني على تقدم الأثر فلا يستبعد بناء تقدم الأسهل. هذا يحتمله يعني الأصعب ما هو وأن يتقدم القدر سواء كان جارا سواء كان إيش جارا مجرورا على إن وأخواتها هذا ممنوع. إذا فمنع ذلك لا يستلزم من أماه الأسهل وهو التوسط. رأيك هذا يحتمله لكن هذا إذا تثبت أولا كلامه يحتمل هذا وهذا وهو والمعنى المفهوم من الكلام كله هو هذا ما ذكرنا الآن سواء قلنا بهذا الذي قلت آنفا أو بهذا الذي قلت الآن الذي فهمته الآن. نعم المعنى واحد المعنى واحد والمقصود هو هذا. نعم ما فهمتموه؟ نعم قال ولا يلزم من ذكر توسطهم الظرف والمجرورة أن يكونوا يجيزون تقديمهم. أيوه قال ولا يلزم من ذكر توسطهم من ذكر توسطهم أو توسيطهم ولا يلزم من ذكر توسطهم ليش؟ من الظرف والجر المجرور الظرف والمجرور أن يكون الظرف والمجرور أيوه الظرف نعم الظرف والجار المجرور الظرف والجار المجرور لكن لعل فيه شخص بعد الظرف والجار المجرور. نعم هذا هو التعديل الكامل. عايز استقراء حتى في المتن المتن مثلا لا يوصف خبرهن الا ظرفا او مجرورا خلاص من الناس. نعم قال ولا يلزم من ذكر توسيطهم الظرف والمجرور أن يكونوا يجيزون تقديمه. هذا اللي يقول ولا أن يكونوا يجيزون تقديم الظرف أو الجار والمجرور على إلا أو إحدى أخواته. إذا فالممنوع اتفاق الخبر أيا كان ظرفا أو جار مجرورا أو غيرهما أن يتقدم على إلا هذا ممنوع. رأيك هذا ممنوع. نعم قال لأنه لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره. هذا هو لا يلزم من تجويزهم في الأسهل تجويزهم في غيره. الغير هو الأصعب يعني هو تقدم الخبر مطلقا على إلا فهذا أصعب. نعم قال أصل وتذكر إن في الابتداء نحو إنا أنزلناه في ليلة القدر وبعد القسم نحو حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه والقول نحو قال إني عبد الله وقبل اللام نحو والله يعلم إنك لرسوله. ترحم تذكر إلا في مواضع أحدها أن تقع في ابتداء الجملة فقوله تعالى إنا أنزلناه فقوله إنا أعطيناك الكوثر فقوله إلا ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون باعتبار ألا للاستفتاح والاستفتاح بدء كلام إذن فإن تكثر. نعم قال الثاني بعد القسم فقوله تعالى حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه فقوله ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. الثالث أن تقع محكية بالقول كقوله تعالى قال إني عبد الله. الكلام واضح. نعم الرابع أن تقع اللام بعدها كقوله تعالى والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. إنك لرسوله

وقصد به الوحدة فتعمل عمل الإنسان. تعمل ايش؟ عمل الإنسان. نعم. قال وإن خرم شرط وإن خرم أحد الشرطين الأخيرين لم تعمل ووجب تكرارها. مثال الأول لا زيد في الدار ولا عمر. المثال الثاني لا فيها غول ولا عنها ينزفون. نعم. وإذا استوفت الشروط ما وجه القران الشرطين وقال ايش وإن خرم ايش؟ أحد الشرطين الأخيرين. ما هما الشرطان الأخيران؟ أن يكون إيش نكرة؟ أيوة هذا هو. إذا ففي الأول لما قال لا زيد في الدار فزيد هنا ليست نكرة ولا دخلت عليه، رأيت؟ فلا هذه في الحقيقة هي لا الناجية للجنس التي تعمل عمل إما، لكن شروط عملها ما توفرت حيث قد انخرم الشرط الأول أو انخرم الشرط من هذه الشروط وهو كون الاسم نكرة، فهذا ناجي في الدار معرفة. وإذا انخرم الشرط لذلك للعمل يجب تكراره، لا يجب في تكرار لا يجب في الدار ولا عمل. أو إذا قدم الخبر على الاسم لا فيها غول، أصله لا غول فيها على في غير القرآن، ولما قدم فيها هو خبر انخرم الشرط، إذن فوجب التكرار. ولذلك قال ولا هم عنها ينزفون، فهو هنا يكون بمعنى ينفي في الحقيقة، لكن لا يكون كلا الناسية للجنس التي تعمل عمل إلا وتعمل على سبيل التوصيف النفي، لا يكون هكذا أيضا. نعم يكون مبتدا، يعرف مبتدا. نعم أيضا يرى مبتدا مؤخرا وجاز الابتداء به وهو النكرة لأنه تقدم قبله جار ومجرور مختص لا فيها غول، وتقدم هذا لأن من مصوغات الابتداء بالنكرة أن يتقدم الخبر المختص من ظرف الجار المجرور على هذه النكرة، كما في قوله تعالى وعلى أبصارهم غشاوة مثلا، وعلى أبصارهم غشاوة، وفي قوله تعالى ولدينا مزيد، ظرف المختص ومزيد مبتدأ مؤخر نكرة. نعم. قال ومثال الثاني لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون. فإذا استوفت الشروط فلا يخلو اسمها إلا أن يكون مضافا أو شبيها. أيوة. أو شبيها به. إلا أن يكون إيش؟ شوف يا صدري، إلا أن يكون إيش؟ مضافا أو شبيها. أو شبيها، لكن هذا واضح أوضح مما تقدمه، يعني معطوف على إيش؟ مضاف. إما أن يكون اسمها مضافا أو يكون شبيها بالمضاف. نعم. لا هنا الفرق بينهما أن المعطوف عليه هنا واضح منصوب، أن يكون مضافا هذا معطوف عليه، أو شبيها معطوف على مضاف، لكن هناك تقدم قبل المضاف مضاف إليه، فلا ندري إلى أيهما نعطف أو على أيهما نعطف، هل نعطف المعطوف على المضاف فيكون منصوبا، أو نعطف المضاف إليه فيكون إيش؟ مجرورا. هذا الفرق. نعم. لكن هذا عارض للمعنى، كون للمعنى ماذا يقتضيه المعنى والسياق من العطف. نعم. غير مضاف وغير شديد المضاف. غير مضاف وغير شديد المضاف. غير شديد. إذا فعلها تجرد. إذا كان المعنى يقتضي هذا، هل المعنى يقتضي هذا؟ إيه أنا قال الإنسان اسمها غير مضاف وغير شديد المضاف يعني. المعنى كذا يستقيم؟ ما يستقيم على هذا، هو تقدم على نرجو إليه. نعم.

تفهم؟ نعم. اقرأ. ضميرا مستقرا بالفعل عائدا عن قال المقصود بخاف ان يتعلق به لا النوع الثالث مما يكمل الشبيه بالمضاد هل هذا اللي تكلم فيه ابن رشد في الدين ولكنما يقضى فسوف يكون فإذا اعتبرنا ما هنالك اسم موصولا اسميا او اسما فإن لا تنكف عن العمل وهو الصحيح. نعم. طيب قال ذلك بقوله تعالى انما صنعوا كيد ساحر. ايوه انما اي ان الذي صنعوه على هكذا الاصل في غير القران انما صنعوا كيد ساحر. فما موصولة اسمه إن مبنى السكون في محل نصب وصنعوا هذا إيش صلة الموصول رأيتها والعائد محذوف لأنه منصوب فضلا ها وتقدير صنعوه وخبر إن كيد وهو مضاف وساحر مضاف به. لا قال فما هنا اسم بمعنى الذي أيوه؟ وهو في موضع نقص بإن أيوه؟ وصنع صلة صلة أوه. والعائد محذوف وكيد ساحر الخبر أوه. والمعنى إن الذي صنعوه كيد ساحر هذا نعم. ها أنا أكتب ممكن قال أصلا كأن كأن المقصورة مخففة ايش كأن المقصورة مخففة سفن معنى هذا انه كما يجوز الاعمال والاهمال في ليتما كذلك يجوز في ان المقصورة اذا خففت كقولك ان زيد لمنطلق وان زيدا لمنطلق والارجح الاهمال عكس ليت. قال تعالى إن كل نفس لما عليها حافظ وإن كل لما جميع لدينا محضرون فقال الله تعالى وإن كل لما ليوفق وإن كل طيب هو يقول يجوز الإهمال هو الإهمال فعلى هذا نعم يجوز هذا وهذا وإن كل لما ليوفينهم ربك أعمالهم قرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والإعمال وإن كلا على هذا أه؟ وقرأ إيش يقرأ بعده قرأ الحرميان وأبو بكر بالتخفيف والإعمال أيوة طيب إيش بعده أما لكن لم بدأ في لكن طيب هو لكن هنا بقي شيء ما ذكره ابن هشام وهو أن إن المخففة من الثقيلة إذا أهملت عند الإهمال إذا أهملت فلا غبار لكن إذا أهملت كيف نفرق بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية هذا الذي ما ذكره يقولون إنه في هذه الحالة إذا أهملت وهي مخففة لزم دخول اللام الفارقة على الخبر تفريقة بين إن المخففة من الثقيلة وبين إن النافية فهذا الذي ما ذكره ابن هشام. نعم أيوة إيش سيأتي إيش خلص نعم انتهى قال فأما لكن مخففة فتهمل شرحا وذلك لزوال اختصاصها بجملة الاسمية قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمون وقال وقال تعالى لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون فدخلت على الجملتين الفعلية والإسمية وذلك لزوال اختصاصها بالدخول على شيء معين منهما. نعم بسم الله الرحمن الرحيم

إنما القاعدة مقاعدة على حدث اسم أن المخفض من الثقيلة وهو ضمير شأن. لكن ذكر هذا الضمير هذا قد يكون ليس ليس ليس ليس مورد القاعدة. نعم. فيحفظ ولا يقاس عليه ويعرف هكذا. نعم. قال فيأتي خبرها حينئذ مفردا وجملة نعم. وقد سمع بقوله بأنك ربيع بأنك ربيع وغيث مريع وأنك هناك تكون احتمالا بأنك ربيع هنا أن هنا مخفض للثقيلة وجاء بضمير ليس بضمير الشأن ضمير ظاهر بارز وهو الكاف ولذلك جاء الخبر مفردا وقد يأتي الخبر جملة مع ظهور الضمير غير الشأن الذي ليس بضمير الشأن ولكن هذه تحفظ وتعلم لكن الكثير الفاشي الذي قعدت القاعدة عليه هو ما تقدم من أن الاسم يكون ضمير شأن محذوفا. نعم. وأنت هناك تكون احتمالا وأنت هذا الاسم الثاني الضمير هنا هو اسم أن المخفف من الثقيلة وخبر أن المخفف من الثقيلة هنا جاء جملة كما قال ابن هشام رحمه الله ولكن في صدر البيت جاء مفردا بأنك ربيع وأنت تكون شوف هذه جملة خبرية تكون هنا تسليمانا لا قال أصل وأما كأن فتعمل ويقل ذكرها ويفصل الفعل منها بلم أو قد فرقا إذا خففت كأن وجب إعمالها كما يجب إعمال أن ولكن ذكر اسمها نعم أكثر من ذكر اسمهن اسم أن ولا يلزم أن يكون ضميرا ولا يلزم أن يكون ضميرا نعم قال الشاعر ويوما توافينا بوجه مقسم كأن ظبية تعطو إلى وارث السلم نعم أيوة ظبية هذا روية البيت بهذه الأوجه الثلاثة في ظبية سيبينها نعم الجرس على أن الكافر التشبيه وأن هذه زائدة كظبية نعم اقرأ وارد السلم على لغة أهل الهجاز يعني حركون نعم قال هو بنقد الضبية على أنها الإثم والجملة بعد بنقد إيش ضبية على أنها إيش اسم كأن ضبية فيكون اسم كأن المخفف من الثقيلة اسما مفردا ظاهرا والجملة بعدها صفة أي وكأن ضبية لأن الجملة بعد النكرات صفات كأن ضبية عاصية فتكون الجملة تعطو صفة تقدير عاطية إلى وارث السلم نعم الخمر محذوف أي كأن ضبية عاطية هذه المرأة هذه يقول على هذا على حسب الخبر لأن عندنا اسم لكأن وصفة لاسم كأن وخبر محذوف كأن ضبية عاطية إلى وارث السلم هذه المرأة يعني يشبهها بضبية نعم والعطو هو مد الشيء للتناول مد اليد أو مد ما أشبه ذلك لتناول الشيء نعم فيكون من عكس التشبيه فيكون ايش؟ من عكس التشبيه أو كما يقولون أيضا من التشبيه المقلوب هذا عند البلاغيين من عكس التشبيه يعني ما معنى عكس التشبيه؟ الأصل في التشبيه عندهم أن يكون المشبه به أقوى في وجه الشبه من المشبه. فعلى هذا المعروف مثلا أن التشبيه مثلا تشبه مثلا القمر الآن تشبه المرأة بالقمر على سبيل المثال، لأن وجه الشبه يقال إنه أظهر في القمر منه في المرأة، إذن فيكون القمر هو المشبه به بقوة وجه الشبه فيه، وتكون المرأة هي المشبهة بها لقلة أو لنقص وجه الشبه فيها من القمر. فأنت إذا عكست هذا وشبهت القمر بالمرأة فتقول هذه القمر كالمرأة مثلا، فهذا عكست التشبيه. أحن لهم ودونهم صلاة كأن فسيحها صدر الحليم، كأن فسيحها صدر الحليم. هو الآن شبه فسيح الصلاة بصدر الحليم، والعكس هو الأصل، أي أن يشبه صدر الحليم مثلا بفسيح الصلاة، لأن السعة في فسيح الصلاة أظهر وأوضح منها في صدر الحليم. فالمشبه به وهو الصلاة هو الأولى أن يكون مشبها به، أو صدر الصلاة هو الأولى أن يكون مشبها به، وصدر الحليم يكون مشبها. نعم. قال أو كأن مكانها بدية على أساس التشبيه. أيوة هذا هو على أصل التشبيه. نعم. ويروى برفعها على حذف الاسم أي كأنها ضبية، كأن ضبية، هذا يكون إيه؟ على أن كأن هنا مخففة مستقيلة واسمها ضمير العش، ضمير عش، ضمير شان محذوف، يقول ضمير شان محذوف محذوفا، رأيته؟ أو على وفي هذا ضمير الشأن هذا لو أظهرته كيف تقول كأنها أو تكأو كأنه كأنها في هذه الحالة هل يكون ضمير شأن إذا قلت كأنها؟ إيش هو؟ لا يكون بارزا، نعم يكون ضميرا بارزا محذوفا، على هذا يكون ضميرا إيش؟ بارزا محذوفا، لأن ضمير الشأن طريقته واحدة وهو التذكير والإسرار. ها ضمير الشأن طريقته واحدة، أن الحمد أنه علم أن يؤمل أنه، لكن إذا كما قال هنا كأن ظبية أي كأنها ظبية تعطو إلى وارث السلم. نعم وهذا نعم نعم لا يكون ضمير الثاني، وهذا الذي قلت الآن ضمير الثاني طريقة واحدة كأنه أنه مثلا أي الحال والشأن، إذا كان ضمير الشأن والشأن مذكر ومفرد، لكن إذا قلت كأنها يعني لم يكن ضمير الشأن هو يكون الضمير محذوفا. أيوة الاسم يكون ضمير محذوفا، لكن لا تقول ضمير الشأن لعدم انطباق تعريف ضمير الشأن عليه. نعم يكون خبره. نعم وتعطوا في هذه الحالة ايش يكون ايش صفة هكذا يجوز صفة، ويجوز ان يكون خبرا بعد خبر كأنها ربية عاصية ها الى وارث السلم، يجوز ان يكون خبرا، يجوز ان يكون صفة، يكون خبرا بعد خبر او صفة خبر ثاني. نعم خبر ثاني. نعم خبر بعد خبر ما في معنى ها يجوز حسب الاعراب يجوز يكون صفة تعدد الخبر، واخبروا باثنين او باكثر او واحد فهم صراط شعراء. نعم خبر ايه خبر خبر خبر بعد خبر بعد خبر ايش خبر ثاني. نعم نعم لا مانع على كل حال. نعم نعم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان الخبر غدا أو جملة اسمية لم يحتج لفاصل فالمفرد تنضل يسد. هذا هو في رواية من رفع والجملة اسمية قوله كأنت جياها محقاني حقاني كأنت جياها حقاني كيف كأنت جياها كان سجياه وحقاني. أيوه وصدر مشرق النحل كأن سجياه الضمير يعود إيش إلى الصدر حقاني. نعم لم يحتاج إيش إلى فاصل لأن إيش الخبر مفرد. نعم جملة اسمية. نعم جملة اسمية. نعم كأن سجياه حقاني. نعم أيوه اقرأ. قال: وإن كان فعلا وجب أن يُسقط منها إما بلم أو قسم. الأول كقوله تعالى: فعلم سمن في الأمس. وقول الشاعر: كأن لم تغن في الأمس. كأنه أي قال الشاعر لم تغن في الأمس. ففصل بفاصل كما في أن المخففة سبب أن المخففة من الثقيلة كما تقدم. نعم قال: فأن لم يكن بين الحجور إلى الصفا أنيس ولم يثمر بمكة سامر. كأن لم يكن كأنه أي الحال والشأن لم يكن بين الحجور إلى الصفا أنيس. ذهبنا جميعا. نعم إذن فهو محل الشاهد الفصل بلم. لم يكن كأنه الحال والشأن لم يكن لأن كأن هنا المخفف من الثقيلة كأن المخفف من الثقيلة. إذا كان خبرها جملة فعلية وفعلها متصرف غير دعاء فصل بينهما بين كأن المخففة وبين أن المخففة في هذه الحالة بفاصل وبين الخبر. نعم قال: والثاني كقوله أجف الترحلي غير أن أجف إيش؟ أجف الترحلي غير أن الترحلي أجف الترحلي غير أن ركابنا لما تجد رحالنا وكأن قد وكأن قد. هذا محل الشاهد وكأنه قد زالت. رأيت وكأنه الحال والشأن قد ففصل بقد بين كأن المخففة وبين الجملة الخبرية الفعلية الخبرية التي فعلها متصرف غير دعاء بفاصل هو قد كما هو الحال في المخففة من الثقيلة. نعم قال: أي وكأن قد زالت. أيوة فحدث الفعل. أيوة فحذف الفعل. وهذا الحذف كما سبقا قلنا الحذف في أي مكان لا يجوز إلا إذا دل عليه دليل. وهنا تقدم ما يدل على هذا الحذف أليس كذا؟ نعم فلذلك جاز الحذف. نعم وقال: وكأنه قد زالت. وكأنه أي الحال والشأن قد زالت. لكن هكذا كما عندك تقول وكأن قد زالت. كأن قد زالت. نعم لأن اسم كأن المخفف ضمير الشأن محذوف كأنه أي الحال والشأن قد زالت. أيوه بالتخفيف تظهره بالبيان والتوضيح. لكن هكذا وكأن قد زالت. نعم أيوه نعم نعم نعم جل عليه لا بد من هذا وإلا ما يصبر لأجل اللف. نعم كيف عليك فنصلي. والعمل في الأصل ليس للأحرف مثل هذا مثلا النفخ هذا الأصل فيه أنه للأفعال ككان. فلما كان الأصل في العمل للأفعال